الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، درسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان تحذير الصفوة من خطورة الفترة. انتهى شهر رمضان، شهر العبادة والاجتهاد، انتهى شهر الغفران، شهر العتق من النيران، وجاء عيد الفطر بالراحة والسكون. وهذه الفترة من أخطر ما يكون، لذلك حذرنا منها النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فمن جعل تلك الفترة، أي الفطور، استعدادا لمواسم أخرى من الطاعة فقد هدي إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن استرخى في تلك الفترة فقد زلت قدمه. لذلك علينا معرفة الأسباب التي تجعل الفطور مذموما شرعا، وتعرف كيف نعالج هذا الأمر. أولا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل شيء شرة، يعني حماسة، يعني انطلاقة، يعني قوة. كل شيء بيبقى أحيانا بتمر عليه مرحلة قوة ومرحلة فترة ضعف، فتور، كويس كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإسلام أيضا كذلك، فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني أنت في شهر رمضان كنت في حالة شرة، قوة، اندفاع في الطاعة، بالنهار صيام مع قراءة وختمات قرآن، بالليل صلاة تراويح وتهجد وقيام، إطعام فقراء، مساكين، محتاجين، إخراج صدقات فطر، فعل كذا وكذا، صلة أرحام، إلى كل هذه الإيه؟ أنت نفسك بتجد أن أنت في حالة طاقة مرتفعة عالية جدا، وهمة ونشاط في شهر رمضان في العبادة. لكن بعد شهر العبادة ما انقضى، بعد ما جاء العيد، تبص تلاقي حصل فترة، يبدأ الإنسان بقى يبقى فيه فتور شوية، يبدأ الإنسان يبقى فيه ضعف أو عدم همة وإقبال على الطاعة زي رمضان. يعني هل في إنسان إلا من رحم ربي حاله بعد رمضان زي حاله في رمضان؟ حاله قبل رمضان زي حاله في رمضان؟ إذن هي بيمر بفترات يكون فيه همته في الطاعة أقل، لكن في رمضان وفي مواسم العبادات يكون فيه همته في الطاعة أعلى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه. تعالى لنتعرف على الأسباب التي تجعل الفطور مذموما شرعا، ونعرف كيف نعالجها. أولا، الوقوع في المعاصي. الوقوع في المعاصي من الأسباب التي تجعل الفطور مذموما شرعا. يقع الكثير بمجرد معرفته بانتهاء شهر رمضان في الكثير من المحرمات، وينسى أنه كان منذ عهد قريب صائما لله رب الأرض والسماوات، قائما لله تبارك وتعالى رب البريات. ولا يعلم هذا المسكين أن تلك المعاصي حتى الصغائر منها قد يؤدي إلى بعده عن طريق الله، بل قد تؤدي إلى هلكته. لذلك حذرنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أثر الذنوب على القلوب، فقال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب أو نزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا. يبقى دي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ممكن يذنب. أن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. تخيل لما يكون عندك ورقة بيضاء وبقلم حبر أسود تضع فيه نقطة نقطة نقطة، أو مثلا عندك حصيرة، الحصير المكون من العيدان، الحصيرة مكونة من مجموعة من العيدان مترصة جنب بعضها البعض، لو أخذت عود من هذه العيدان وغرسته في القلب نكت فيه نكتة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا الذنب ده نكت في قلبه نكتة سوداء، أصبح فيه إيه؟ مثلا نقطة، لكن هي مش مقصودة الحديث نقطة، أنا بشبه لك، لكن نقطة يعني غرزة أو وهكذا. فإذا تاب أو نزع يعني أقلع عن الذنب واستغفر صقل قلبه، يعني أصبح زي مثلا ما تقول قطعة مرآة أو قطعة من المعدن تركتها فسقط عليها بعض الماء واختلط هذا الماء، جاء عليه بعض الهواء مع الأتربة مع حرارة الشمس مع برودة الشتاء، فأصبح هذا المعدن يملأه الصدأ، عليه ايه؟ صدأ. فأنت بتجلوه تنظفه تزيل عنه الصدأ فيصبح ايه؟ قد صقل، أصبح نظيف لامع. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تاب العبد يعني من الذنب أو نزع يعني أقلع عنه ولم يفعله واستغفر صقل قلبه. وإن زاد يعني زاد من الذنوب زادت تلك النكت يعني في القلب حتى تعلو قلبه، لحد القلب ما يتغطى، بعد ما كان ورقة بيضاء بقطر نقطة سوداء، نقطة سوداء أصبح كله أسود. فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون من المعاصي والذنوب هي التي رانت على هذه القلوب. وحذرنا كذلك من الاستهانة بها أي من الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب الحقيرة الصغيرة، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. انت ممكن يجي لك الشيطان تقول له معلش ده ذنب صغير، معلش ده نظرة، معلش دي كلمة، معلش دي غيبة، بتجتمع كلها حتى تهلك الإنسان. ولو جئنا بشرارة نار قد تشعل النار في قرية كاملة، وهي شرار، إن عظم النار من مستصغر الشرر. فعلينا أن نحذر تلك المعاصي والذنوب التي تحول بيننا وبين طاعة ربنا الملك علام الغيوب. فإن السلف الصالح كانوا أخوف ما يكون من أثر الذنوب على أعمالهم. فجاء عن سفيان الثوري، جاء عن سفيان الثوري أنه قال حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب اقترفته. فكم من ذنوب حرمتنا طاعة ربنا. سفيان الثوري رحمه الله يقول حرمت قيام الليل، حرمت من نعمة قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب اقترفه. لما هو يقولك بسبب ذنب ده دليل على ان هو كان بيراقب نفسه ليل نهار في كل الاوقات فيعلم انه غير مذنب، فلما وقع في ذنب ظل ينتظر عقوبة هذا الذنب حتى جاءه العقوبة وهي الحرمان من قيام الليل لمدة 5 أشهر. فبنقول كم من ذنوب حرمتنا طاعة ربنا. عرفنا ليه ما بنقدرش نقوم الليل، عرفنا ليه ما بنقدرش نعمل كذا، عرفنا ليه ما بنقدر أو لا تخشع ولا تبكي عيوننا عند سماع القرآن، ولا تخشع جوارحنا ولا أذهاننا ولا قلوبنا ولا عقولنا عند الدخول في الصلاة، كل ذلك بسبب الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن الوقوع في المعاصي هو أولى الأسباب التي تجعل الفتور مذموما شرعا. الثانية التقصير في عمل اليوم والليلة، وهذا فريق قد لا يؤتى من قبل المعصية، يعني فريق الناس الذين يقصرون في عمل اليوم والليلة قد يؤتون وليس من قبل المعصية، ولكن من قبل التفريط في الأعمال التي يجب أن يحرص عليها المسلم في يومه وليلته وقصر في هذا العمل، مثل أداء الصلاة المكتوبة في جماعة. فلو صلى الصلاة المكتوبة في غير جماعة وضيع الجماعة، أو ضيع السنن الراتبة، أو ضيع الأذكار، أو ضيع الأدعية المأثورة، أو تلاوة ورد يومي من القرآن، أو قيام الليل ولو بركعتين، وغير ذلك من الأعمال التي يجب على المسلم فعلها، فإنه إن قصر في عمل هذه الطاعات في اليوم أو في الليلة فإنه قد يؤتى من قبلها، لا يؤتى من قبل المعصية لأنه لم يفعل معصية، بل هذه تفريط فيتكاسل عنها ثم يتركها شيئا فشيئا. يعني هو كان بيحافظ على الصلاة في المسجد، انه يكون في المسجد تاني واحد، يعني بعد ما اللي يفتح المسجد والمسؤول عن المسجد يفتح، هو كان بيكون بعديه، فيعتبر اول واحد من المصلين يكون في المسجد، غير المؤذن طبعا اللي هيؤذن او اللي يقيم الشعائر. لما تهاون وتكاسل في هذا الامر اصبح يذهب للمسجد يكون هو في المسجد خامس واحد، تهاون اكتر بقى يحضر يدخل الصلاة يدوب على الاقامة، تهاون اكثر فلا يدرك الصف الاول، تهاون اكثر فلا يدرك الا الصف الاخير في الصلاة، او لا يدرك الا اخر ركعة في الصلاة، ثم بعد ذلك يصلي في البيت ويترك صلاة المسجد، ثم بعد ذلك يترك الصلاة بالكلية. فيتكاسل عنها ثم يتركها شيئا فشيئا، فيبتعد عن طريق الله وينسى ما كان عليه من اجتهاد في شهر رمضان. وقد يؤدي به الحال إلى ترك الواجبات والفرائض، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر، فقال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، فقال له: يا رسول الله، كيف تصوم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هدأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أنت مش تقدر تصوم زي عبد الله. فقال له رسول الله: طب أنا أقوى على الصيام، طب دلني إزاي أصوم، أنا عندي طاقة للصيام. فقال له: تصوم إيه؟ تصوم ثلاثة، تصوم شهر رمضان. قال: أنا أقوى على أكتر من فرد يعني. قال له: خلاص، يبقى تصوم شهر رمضان ومعه مثلا إيه، عشراء. لا، أقدر أكتر. طب صوم شهر رمضان ومعه عشراء ومعه مثلا إيه، الثلاث أيام من كل شهر عربي، 13 14 15. يا رسول الله، أنا أقدر أكتر. طيب صوم دول كلهم وصوم معهم اثنين وخميس. يا رسول الله، أقدر أصوم تاني. صوم معهم شهر شعبان بس مش كله، أي أصوم تاني. فكل مرة بيطلب الإيه، هو عنده هنا إيه، شراء طاقة. خلاص كده عنده طاقة وحماسة اهو. في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خلاص، أفضل شيء بقى صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما طول السنة على كده. بس في النهاية النبي قال له بقى نصيحة، خلي بالك، كأن النبي بيقول له: أنت دلوقتي في حال شراء وهيجي لك حال فترة. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك. واخدك الحماسة لقيام الليل، هتصلي 11 ركعة، تستمر على الموضوع ده شهر ولا شهرين وبعد كده تقع؟ لا، اكتفي بركعتين بس، خليك عليهم طول السنة احسن. فهمت مقصود الحديث؟ لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، هي دي، هو ده معنى الحديث اللي احنا بنتكلم عنه، تحذير الصفوة من خطورة الفترة. وان شاء الله في درس تاني هنتكلم عن الشرة نفسها، شرة الاسلام. فالمقصود، لذلك ينبغي للمرء ان يواظب على عمل اليوم والليلة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتخير منه ما يطيق ويلتزمه كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المهم إيه؟ أنت تطيق ركعتين مش مشكلة ركعتين، بس المهم أنك أنت تلتزم. أربع ركعات مش مشكلة، بس المهم أنك تلتزم. ما تجيش تصلي لي 11 ركعة ولا 20 ركعة ولا 36 ركعة ولا 40 ركعة قيام ليل، ما السلف كانوا بيعملوا كده، وفجأة بعد كده بص عليك بعد ما كنت 40 ركعة في شهر، الشهر اللي بعده بقيت 36، الشهر اللي بعده بقيت 20، الشهر اللي بعده بقيت 11، الشهر اللي بعده بقيت 2، بعد كده بطلت. اوعى من الفترة. ثالثا، من الأسباب التي تجعل الفتور مذموما شرعا، قلنا الوقوع في المعاصي، وقلنا التقصير في عمل اليوم والليلة. ثالثا، الإسراف في المباحات. هي مش محرمات بس الإنسان يسرف فيها خطأ. إن الله عز وجل قد أحل لنا الطيبات من المأكل والمشرب، إلا أن الإسراف في تناولها يكون عثرة في طريق الله، يكون حجر عثرة، يكون معطل لك في سيرك في طريقك إلى الله، ويصيب صاحبه بالفتور والكسل عن العبادة. ده لو انت اسرفت في المباحات. ولذلك نهانا الله عز وجل عن الاسراف فيها، فقال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كل ماشي اشرب ماشي، لكن ما تفرطش في هذا الامر، ما تسرفش فيه. كلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، انه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. تاكل مفيش مشكلة، لكن تملى معدتك لا. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. بياكل مش عشان يشبع، بياكل عشان يستطيع يتقوى على الحياة وعلى العبادة وعلى الحركة وعلى العمل. بحسب ابن آدم، بحسب يعني يكفيك يعني، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. والمفروض نكون اتعلمنا ده من رمضان، لكن للأسف الشديد أكثر الناس جعل شهر رمضان بدل ما هو شهر الصيام جعله شهر الطعام. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وقال بعض السلف: من أكل كثيرا نام كثيرا، فذكر الله قليلا، ومن أكل قليلا من أكل كثيرا نام كثيرا فذكر الله قليلا، ومن أكل قليلا نام قليلا فذكر الله كثيرا. وقال أبو سليمان الداراني من السلف قال: من شبع دخل عليه ست آفات. من شبع دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة المناجاة، وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، وثقل العبادة، وزيادة الشهوة، وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد، والشباع يدورون حول المزابل. لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الحكمة، وخمدت الفكرة، وتكاسلت الأعضاء عن العبادة. أبو سليمان الداراني من السلف يقول: من شبع دخل عليه ست آفات، فقد حلاوة المناجاة. يجي ناجي ربنا يفقد حلاوتها. ليه؟ يعني يقعد يقول له: يا رب اللهم إني فقير وأنت الغني فاغنني. يحسها دي وهو شبعان؟ يقول له: يا اللهم إني جوعان فأطعمني. يعرف يقولها دي إزاي ما هو شبعان؟ فلو قالها مش هيحس بحلاوتها. ده مثل يعني. فقد حلاوة المناجاة، وتعذر حفظ الحكمة، لأن ده طبيا كمان، إذا امتلأت المعدة بالطعام أصبح المخ يعطي إشارات للقلب بان هو يضخ الدم بكثره حتى يصل الى ايه؟ الى الامعاء والى حول المعده، حتى يتم امتصاص الغذاء وما تم استخلاصه داخل المعده ليحمله الدم، ثم بعد ذلك يوزع الدم هذا الغذاء على باقي خلايا الجسد. فالمقصود ان تركيز المخ كله والدورة الدموية كلها ما بتطلعش للمخ، لانها كلها مركزة عند الجهاز الهضمي من اجل امتصاص الغذاء وتوزيعه على خلايا الجسم. يبقى اذا المخ اصبح الدم الواصل اليه اقل من الايه؟ من الاول، من معدله الاول، او بمعنى ادق يعني. فلذلك تعذر حفظ الحكمة وحرمان الشفقة على الخلق. واحد شبعان هيحس بجوع الفقير ازاي؟ فمش هيشفق عليه، لان هو لما يبقى شبعان يظن الناس كلها شبعانة. انما لو هو جعان وتألم من الجوع يشعر بألم غيره. فحرمان الشفقة على الخلق وثقة للعبادة، الاعضاء تصبح كسولة عن عدم، لا يستطيع الحراك في القيام والركوع والسجود، ولما يجي يسجد مثلا يخاف ان الاكل يرتد ايه؟ يخرج من المعدة، فتثقل عليه العبادة. وزيادة الشهوة، اذا امتلأ الجسم بالغذاء فاصبح لكل خلية في الجسد طاقة، اصبح هنا عنده معدل الشهوة عالي. وان سائر المؤمنين يدورون حول المساجد والشباع يدورون حول المزابل طول وقته، اما انه بياكل واما انه بيلقي مخلفات الطعام في المزابل، واما انه هو في دورة الخلاء ليقضي حاجته بسبب كثرة الاكل. وبعد السلف ويثر عنه انه قال: لو لم يكن في كثرة الاكل مذمة غير ان كثرته تؤدي الى كثرة دخول الخلاء لكان في هذا مذمة. فعلى المرء ان يقتصد في المأكل والمشرب حتى لا يكون ذلك مدعاة للتكاسل عن العبادة. رابعا، من الاسباب التي تجعل الفطور مذموما شرعا عدم الاستعداد لمواجهة معوقات الطريق. انت تسير في الطريق الى الله، وفي اثناء سيرك في هذا الطريق تجد عقبات تعترض طريقك لتمنعك عن الوصول لله عز وجل. ذلك ان البعض بمجرد الدخول في طريق الهداية لا يعلمون ان هناك معوقات لابد لهم من مواجهتها، قد تتمثل في زوجة تطالبه باعباء الحياة فيضطر أن ينشغل عن طلب العلم وعن التفرغ لله من أجل توفير ما تحتاجه الزوجة، أو ولد، أو إقبال شهوة، إلى غير ذلك. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. امتحانات، ابتلاءات تعرض لك في طريقك وفي سيرك في الطريق إلى الله حتى يتم الوصول في النهاية، في نهاية هذا الطريق الذي يصل هو الذي يكون عنده الغاية والهدف ويصابر على هذا ويصبر. أما الذي عند أول عقبة ينحرف، وإن مر من العقبة الأولى تأتيه العقبة الثانية فانحرف، وهكذا حتى يميز الله الخبيث من الطيب. خامسا، الصحبة السيئة. الصحبة السيئة من الأسباب التي تجعل الفطور مذموما شرعا، فإن أهل السوء وأصحاب الهمم الفاترة دائما يؤثرون على من حولهم بالسلب، ولا يأتي من ورائهم إلا كل شر، والصاحب ساحب إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا هو السر في تأكيد النبي المختار صلى الله عليه وسلم على خطورة الصحبة حين قال: الرجل على دين خليله، يعني على خلق خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. انظر لأصحابك، إن كان صاحب ذو همة ستعديك همته فتكون ذو همة أنت أيضا، إن كان صاحبك هذا ذو فطور فترت وتقعصت عن الوصول والسير في طريقك إلى الله. الشعر قال: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فانظر من تصاحب، قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. سادسا من الأسباب التي تجعل الفطور مذموما شرعا اعتزال كل الناس. وقد يتوهم البعض خاصة من كان له أصحاب سوء أن اعتزال الناس بالكلية هو الذي يضمن له السير في طريق الهداية، ولا يعلم أن مفارقة الجماعة لا تأتي أبدا كلها بخير، وأن الإنسان سرعان ما ينقلب حاله إذا ما سلك الطريق منفردا. لذلك حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من خطورة الانعزال ومفارقة الجماعة، فقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. لكن هنا توضيح لهذا الحديث حتى لا يفهم على ظاهره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة، يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم جماعة الصالحة، جماعة المسلمين، وإياكم والفرقة، إياكم من التفرق، فإن الشيطان مع الواحد يستطيع أن يأتيك وهو من الاثنين أبعد. ليه؟ لأن لما يجي لك يوسوس لك الشيطان تكاد تعمل معصية، لكن لو معك واحد تاني تخشى أن هو يراك على معصية فتمتنع، أو إن فكرت في الوقوع في معصية قد يكون هو على طاعة أكثر منك، والشيطان قد دخل إليك من مدخل ما، فهو صاحبك هذا يمنعك ويقول لك لا اتق الله احذر كذا وهكذا، وهو من الاثنين أبعد. لكن من أي اثنين؟ لما يكونوا الاثنين على إيمان. إنما لما يكون واحد معاه صاحب سوء فهذا شيطان من شياطين الإنس. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، يعني جماعة أهل السنة، يعني جماعة التقوى، يعني الجماعة الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.